بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا هيكا قرآن سورة هود آية شنتما الرجال كبا ورا كجيل شا قرآن أتين كجيلون هندار بهاتا سيسو درسين كنا كنا يجوران جال كبا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا آية تدبرت كيستي ربين قصة درا سورة خنا كيستي قصة نبي الله نوح الران ودبته نبي الله نوح أمتا اتئرغمان زمن الإيرا كيستا أني يرو الإيرا كيستا أني واماني أكا أمان اتكفاري واتك قومالي إسانت أماني نواني دبتامي دبري أسيت أمالي اتئانسي ربين قصة نبي برا كنبي الله هود كتوتا عاد يجتت إرغمان قصة إساني نوهيم أكو ممدر جنون قصة كنهون دراوان نفران أولا قصة نفوده فمخانا كيستي نبي ربي صلى الله عليه وسلم إسان سبرسيسو تكيست جرا أمبيون نسدور دبر اللي أكو مكي كانت تكجيب سيفمي الرب سمي تكيفمي اتأمنوا لين ديدامي أكنت تدغري هما سينهم باني أفسيت تكيس جرا أكما أني آخرة فاصبر إن العاقبة للمتقين جيتو تبوت آخرة قصة نبي الله إنه يتدبت توجيه أمر الرسول تقرمي صلى الله عليه وسلم نبي الله إنه أمت إيرا دب سقلي في شنطم كان كيس تائي كواتك قملي هما اتنمنين أكنت أفسان يرور إيرا كان دبرسي أتلين أقسمت أوبسي بودين وربي صداتو في جاكو تغيب فهمت أتكيس التلمي أكانتا إتي نبي الله خود توتيساتنا أولين أكانتا إني تدبرتي ربي نشت نوحاسة ويتمال جدو وإلى عاد أخاهم هودا آياني كما دراسة نردتي قصان قصة من نبي الله نوح كدراسة نردتي أتفيدا وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا إرجيني جر جر أدوب ربين قرطو تعاد جر أمتو تت إرجيني أخاهم هودا أبليس إساني كنسبة أمنتي إتقرقر جراني كما إساني الرات ألاتي أبليس إساني هود كجر أمتو إرجيني جر هود كندوب مال جدين قال يا قوم اعبدوا الله يا توتتي اعبد الله قبر ما هكان قبر مسان قبر جدين ما لكم من اله غيره اسني فنتاني قبر ما انتو كلين اسني فنتاني غيره قبر ما هكان قبر مسان ملي قبر ما انتو كلين اسني فنتاني قبر ما هكان قبر ما تهسان قبر جدين إن أنتم إلا مفترون إسنين كنا وانتاني أمس إلا مفترون يجون ورّا كجيبو مالي وان برانتاني إسن مرتين ورّو ما كجيبو جهان مال جيشو كيساتي ربين إسا أجتت واني برا قبرما آلهاتو إسا أجتت قبرما ربين شريكة أبا جيشو كنا كيساتي وان ربي أجتت قبرما نجرت جيشو كنا كيساتي كجبتو ثمالي إسنين كوان بران تاني جران ونسنتا تننجر ولستم في دعواكم أن له شريكا إلا كاذبين انتان إسنين كون ربي شريكك أباء ديستان كان كيستي ورق جبا مالي وان بران تاني دبين كون إسنين باسو قبر ما هك آسا قبر جران وان نتهم خان الرد وان الراك هجيلنا قسان جنف يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا توتتي أني سننغافد دعوة سننتقل خان الرد سننغافد كتاب ربي كيسن ارتقرأ وخان الرتي سننغا فدو أجرا من دا سننغا فدو جران إن أجري إلا على الذي فطرني من دان كيانتاني إسن أومسن الرتي ملي إسن الرتي من دان كيانتاني من دا وهيتو إسن الرام بربادو أفلا تعقلون إن بيتني سنين كن سنين قلو هما إسن التنهجمواني إسن التقيسو كناف هما إسن انغافدو ونغافة جتشو اللي يادنا جتشا كنرى نمني دائته أمتها را درومو قبهجا مصالحة إساني إرى أرآنتن أكو بيتن نانمو هدوك إستي والخرافات يونم نتوكو قالي صداته وني بربادا مالي في أكت سكالا أكت قبا لفك النانيف هنكو تانيف كاني كانقو لانيت أكا إسا هركت دي فتن بربادا يو أكستهيكا إذا شبعت البطون استحيت العيون فجلنسون غافتن لفه غافة نياتي سي أباتي جدي أت إسا الراسال فتن لفه واجتونين دن ديت أفان اتبافتون دن ديت غافة واقو رتي مصلحا كيسا هركسن سجال آفو رتني ركومتو وانساني سن رتي سي أوفا جتو كناف إرابيل ستهوك أفضاء دائم أمتا سنتها جمونك أفو كنا ربي دعاتك النافس ربي هلا فسو ور ميدانك يتجرو نمر دروم برباك سيجو أمبيون نهندي ويت أمتا ساني تروفاني دعوة اتقيسا من دا إذن اتقيسو كنا رتي إذن الراهو متى كان بربان جلانين ويت أكنا جنو أماس aadaan namni waa namatti himu kun namni nama dura dhaabatee namaan deemu kun waa barbaada jechuulleen akka waan jirtuuti wayta nabiyyi marti ufirraa himee waan kanalleen shakkinaa wayta jedhu aadatti waa fudhata jira jecha namni waa namatti hime kun waa barbaada jecha dubbiin akkasii miti an tawxiida kana isinitti geessuu male waan rabbiin naan erge kana isiniif himuu male homaa isin irraan barbaadu jechuu ويا قوم استغفروا ربكم يا توتتي أرار ربك سنر بربادا ثم توبوا إليه إيغانا غر إسات التدي بآبديت سنر استغفارا في توبان بدر ويت أسدي بي نتيجا استغفارا تاتيا ويت بدر أسدي بي مال دلغر أرار ربك في ربادا إذن بدر أسدي بي آتي ديفم ربي كيسان غافة داوان بالليسي تانيس يو إثنى كذل إذا ربي اللين جزاثني يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء جتون روب إثنيف بوسة روب إثنير رتي بوسة جتون روب إثنيف إرقا يرسل السماء سمين إرقا جتون مران أسيتي سمي جتون هما نما أولي تنجلاني هما الفول من سمي جلان مران يسيتي روبا جدان روبا سربين اسين الرتي بوسا مدرارا جتون اما قدنا قباتو الاولين روبا قد كادان انجن اما ربين اسيني روبا جتون ايتا فانا مغري يو اسان ارارم ربي وفي ارى بربادني توبا غر ربي تتدي بان ربي رزقي تبل إسا يجو مانان كنا ربي رزقي تبل إسا روب نسامي روبكن كساني ولين قدنا روبكن كأدان هنچن كويتمر روبكن ومغرسيت وان نعمة كان نينا إساني ولي تدعب ويزدكم قوة إلى قوتكم أما اللي ربي إسنيف إذا أجبين إسنيف إذا إلى قوتكم غر جبين دوران إسني كنتت ومن يكون والرمان أشد منا قوة جليمي جبين نمار ربين دوران كنفو جبين نلاف هدامتي أما اللي نبي ربي مال جدان دوران اللي ربين أمت ججبتها سيسين أومي أما سيو إسد أمنتني كرائسة أبطان جبين نما جبين نكيسن سن رتي سني إداء زريان لي خورتي اللي سني هدوم ميسا إلمان أكا هدوم ماتني بكامرة جيتن دنيا اللي دنيا دوران قبضان الرد إسنيف كنا ربي كيسانت أمانا أرارم إسار بربادا غر إساتي توبا ديبي آجلان ولا تتولوا مجرمين وانا نتسوا مكان الراغر انقلنا مجرمين وربدي تاتني أمة ببدو تاتني وانا نتسوا مكان ددني الراغر انقلنا جنان ببدو تهون سنقاريمتي أمة وربدي تهون قاريمتي لا تتولوا غرانغالينا وانا نتسوا مكان الراغرانغالينا ولا تعرضوا عما ادعوكم اليه فتكونوا من المجرمين بعرابكم جئتوا ان دعوتي وامكان نتسوا مكان الراغرانغالتني مجرم تو تنتهينا وانا نسنتي مكانت كفرتني اسك جبسيبتني وربدين تهينا جدان هذا كده كيفتني في حساب كان ربي ولقبيرانوهم ديبسان جرامال تهدوبا قالوا نجران ياهود رقي جرانين نبي جيتا وساريز اعتراف انتهان ما جيتنا ببينا حق اما ونطق ونقابتا مقابوكات نوحاسو يتنجيرو جرانين رقاتو كونو تنطفني حجة افباتو حجة ملأتو تكا خمتك كانو تنفن جرانين ريواني وان انادة تهيف وان فتحو شانت تفيدل في دججو كان مفرة تنيف يعني تراخن تهان كان افججة رقمتك كانو هج مقابتا مقابتك كونو نتنطفن كأتين كن ربي برا ارقم تججو ملسو جاني وما نحن بتاركي آلهتنا نتل كأيف نومتي إبادة آلهاتنا قبر إنسا آلهاتنا نغبر ربي نغدني ور غبر كانا ربي اجتي كغبر كانا كديف ننتاني عن قولك ودوت تناجي كديف ننتاني يعني ودوت مودي تو كانا فيجا ربي براته اعتراف انتاني مفرتاني اني كن نبي داي تشون فرتاني ودوت مودي ستنا فيجا ودو جام براتيكم ربي راني تيم كون ودوت جيتك كانا فيجا نوتيوان ديف نون قبنو بتاركي آلهتنا جتون كن آلهاتنا نديف نجتون إبادة إسين ديف نجتون إبادة آلهاتنا نديف نجتون كنكم وما نحن لك بمؤمنين نتأمل لي كسيد أقوم سنوان تاني ربي برار جنة ربي تو كتابا سئرق جنة وحي ربي تندبت جنة كسيد أقوم سنوان تجاني نما ودن اتفقاتو إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول أي ما نقول إن جنو نتينكن وان جنو تكا لين انجرتو إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء ستويت إججو ملي قرين آلهاتنا تهمتو ران ستوك إي ملي أولي الرابد ججو ملي وان بران جنو جانين أولياتنا تستوك جانين أولياتنا الرابد كوني سنة مقديمة أولياء الرابة دي يجون كون إسيد الكيسيتات هنقبرين عجتين آلهان تي نسيت آرتي متان سيتوك أميوان أرغي تهاسو يتجاني نمون تهاسو يتكون تشي وحي النتي بو إيه مالي النتي تهيلا تهاسو يتكون وان فكاتو ميتي يعني إن نقولو واتك الليوان نتجن ننجور حسري قول أنساني وجه قول واحد فقط ولي تقلن جتشوك النجا حسري ونكون إن نافي هذا إلا بعد ثاني رفت وان نجرن تك كنجرتو كشكي وهين قامني اعتراك بعض آلهتنا بسوء قري آلهاتنا ناتو مراتو كنان ستوكي قلبين ستوكمتي إسان الرابط دي أوليو تتطويتا وان إساني تبتا فاني قدين جلبتو سنفجة جرر ستويتا سن الرابط دي جاني بسوء انججو خانا هدو مراتو يجو تفسراني بسوء انين akuma gartan kana umumuma wanni sa isan tifada martino ke suma senti redu bin kijiba ko weitan inada kana jadan mal de bisef do bana biji rabbi kun akka isan jadan kana firra nan rabsine marata ni sine kai si mata do ite jala dem tanil len jenne ni inni qala inni ushhidu allah جلين دوبا نبي الله هود إني أشهد الله ani gabbara mama haqan gabbara musarraga godda jeen isuma raga ta sifatta kakeesa ki yebe ku isa kana ergelleen isa kawana disinitti geese kana le haqiqa be ku isa isuma raga godda jeen washhadu isinille raga ta ha jeen inni anni bari'un ani kulkullu jechu mimma tushrikuna min dunillah وان اس ربي اجت ربي تواهل غوتن كان الراقل كل وجهو ربي كي يلي رغاهن غددا اسن اللي رغا تها جدن ما لون رتي سان اللي رغا غدو اني بريء مما تشركون من دون الله جدو وان ربي اجت اس ربي تواهل غوتن كان الها ستوي تنان جت تنتانا الهان ديف نجتني رتي ككتنتانا an isi irra qulqullu da jechu ragana ta hajada ibara inni ushhidu allah jechu ti fi washhadu jechu kana ma addan qabe wayta yano lamani kadura ikhbar rabbi ki raga goda decha ragan ki rabbi jecha isinelle raga ki yaman jadi ni ni wayta jadan jarri itirafan ta jarri isamal jara jiran marata alihatena tito gajara jirani amma akkas je chunin khabaja itibadu ta hajadan amri namo en nuraruha namasila isani oli raruha ni washhadu je chun kun isanti kesu kesa jiraja ken isani oli ajajo ititken ragata haje is ragata sila wa gebal tani mi ragata ha ka anni bari ummi ma tushrikuna min dunillah wa nasirrabbi achitti gabbartan kana rani kul kullu je chu ragata hay sinin len jala tanu jibitanu jechu re amri da mimma tushrikuna min dunihi barakallahu fik anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi wa ani sirrabbi achitti gabbartan kana raqul qullu jechu ragata alihatin nasitu kajennan marayo alihante sanaka jittan kana kawadan de tutate isini alihante sanillen fakiduni jami'an martinu natti lafakaaka wanna godu dandeettan samme nagodaka hundi keessanu fakiduni mala natti dayami mala dawu dandeettan wanna godu dandeettan me dalaga jami'an isini fisillen walumattu marti keessanu summa la tunziruni nan qabina yero natti kennina ammu mala faka me marti kesanu wan sila nagodu heddan san nagoda mali fa kana tabati kana jadare inni tawakkaltu ala allah rabbi wa rabbikum an irkadde tin jira ala allah gabbara ma haka an gabbara musan rabbi irkadde jira rabbi wa rabbikum gabbara ma haka an gabbara ma tahisun kana fi sinille umecha kana fi sinille han dur fatu jecha ka amri ki ya ke sinille gara gaggal chu jecha mana te dinu fatara mecha rabbi khaliqi han dur kana u mecha wa maliki kan han dur fate wa mudabbir umuri ka amri ki ya gara gaggal chu akuma san amri ke sinille ka gara gaggal chu ka sinille u mecha han dur fate isan ratti irkadyan wanne takallen wanne soda dunjirtu وان نغرو هدا سمينا غدا ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها هم لهر ديما تكلنون ثاني وني دچي ترى رسچو الا هو اخذ بناصيتها يو ان سمو اسي قبات هملي وني سمو قبامي غدي غدتو ملي وني بنانجرو ما نان كنا موتم ما اساجل ملي سلطان ربي جل ملئ وان تكتين لنون ثاني ودن تجتنا رسجو ايغا دبين وان جرهندي حكم ربي كي ناجل جرات ايغا موتما ربي كي ناجل جرات هما نغدون دن دي تاني جچو اسين اسا موتما واهند حرك اسا جرتو سملئ ان ربي على صراط مستقيم ربي انكي يا خالق انكي يا على صراط مستقيم خرا حقا ديريرا خرا عدل الرجرا ربين كي عدلين ربين صاحب حقاتي صاحب عدليتي حيتي سمبير عدلي جتون نموان دلغي ارغتو للرب مبير كان افوانا نندلغ لهم بيتا انا اللي اكست جزانا غلش اسن اللي وانسن نادي بفتن كانني بيتا اسن اللي جزم اسن فكات اسن يفغلش ربين كان متوكو ميدو ميتي اسن اللي بلسا كيسني قولي سنتي داي سن ميدو انا اللي خيري ان دلغي تولتو ان دلغي نرى مورين ميدو يجو kanaafu maal jenaarre maanaan fakiiduuni jami'an summa laa tunziruuni kana wayta walitti hidhame rabbiin abbaa haqaati haqarra jiru ni beeka anaa haqarra jiru kanarratti isin olin taasisu jecha anaa haqarra jiru kana tokkocha taheef namni hedduun na waliin jiraatuudhabe narratti ol isinin taasisu abbama haqaattumoo yaa jecha dubbe فإن تولوا يو قد دني غرغلنتا ديوان ان تيوا مخنرا يو وان ان تيوا مخنرا ددني غرغلتان اصلين فإن تتولوا يجوريان تكا دراري فهمتي يو ددني وان تياني سيوا مخنرا ددني كغرغلتان تاتي تجيبتيفتني فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم لغا إثنتي جيسة ما أرسلت به وان إسان إرغم إليكم غرك إثنتي وان غرك إثنتي إرغمين إثنتي جيسة وربنا إثنتي جيسة نانجدامي وربنا إثنتي جيسة نانجدي إثنتي جيسة خجان إثنتي رتت آبت آبتا سلاتو ليو خديد دانتاتي أما هلاك إساتي نسر رائس دفر سجيشا ويستخلف ربي قوما غيركم دبين لولي اتشمك يستطيعون لولي ساني لولان وقد قامت عليكم الحجة وسيهلككم ربي يتشتوا كوانا تشكي سجروتي ربي انك يحلاك سنقود الافتاء يو حلاك سنقود هو ويستخلف ربي قوما غيركم تو تأس ملي جرتو تأس قبرت بك كيسا آب ربي ولا تضرونه شيئا ربك يسن هما يسقطون دنديتن واتكل واتقوا في وقود له متى يقولون دنديتن شيئا جتون اي شيء انكروا النكرات هما تك يسقطوا يسدرون دنديتن عبادان تسن لي هما يسانغوتو كفر ضدني شريكه تقوتن لي هما يسانغوتو يا ربي إن ربي على كل شيء حفيظ ربي انك يا وهنداه تيسادا وهنداه ان تيسادا انا لينا تيسهمتو اسنتي يا دنسنرا ما لينتي دوي تنسنرا لينا تيسا ربي وهندرتو تيسادا وهندا قبقبا اكما قبقباتي تيسو سنتي جزاء ثاني دي بايتو دنانا كثمن تيساني غلش duba ga dubbinas geete karantera da kisare ba kheddti adda ko kodame dubbatame amma ful ligara azam nisanti bu utitti gara gali maljara duba rabbino itira dubbatu yero era e gabalin diratani warak samboda walamma jaa amruna azam nikena takahu ajaj nikena ka azam isan hadaw gandisun hadawamu tuti'a bijadamtusun hadawamtu jachansun lufnan najjayna hudan walladhina amanu ma'ah hudi fi warri sawarin amani nagabaf najjara rabbin birahmatin minna rahmatu makennan nagaysan baf rahmatu makennan rahmat isa gonet sila دنيا تنا كيستي صالحا في طاله من الليل نمي قاري في بدا الليل والين دوم والين مجيرا هاته رحمة قونيه رحمة مكينان هودي في ور هودي والين أماني نجاب أفني ونجيناهم من عذاب غليظ أما ليت مديبيني نجاب أفني إسانسا إيرنون هودي في ور والين أماني سن من عذاب غليظ عذاب كان فرداء الرا نجاي سامباف نجا ما لم يتديبي ويتجلا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ويتجلوا أزامنك إن رفنان نوهي هودي في ورثواني إن أمن نقابا فني ويتجلوا أزامن جلا نجابا سيكون أزابا هقام قوجدتو نمني أشتي قداته اللين مالا جد جريسته اللين مالا أزاب ملافا وهيته اللين مالا قروا أزامن دفع يتوهيمه أزامنك إن نقافة في جلابا فني ويتجلوا كلمتا كن وني ديبيف جلان عذاب نجر جلابه سن أكم سيطان جدتو نجيناهم من عذاب خليل فرد كأكبرا كنم نبعاتون دن ديني سنجلا إسان نجاباه نجدا ما لرئيسنكما الحق فاكيزة دبتمو وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها سرعى كأنهم عجاز نخل خاوية هذا هو العذاب الغليظ وأن ربنا تديب إيبه وذا كان غليظ تهوسا كان هميف تربان قوتو سبع ليال وثمانية أيام إلينسي رحمة قمن إلينسي قرئسي أكبرة وبن بوليتي لفان نما تومتو بلتي اغنى الرطورت بلتي اغنى الهمان تومتي هكذا كان مالا هارك الراجي كتي متان الراجي كتي ايقا سانيك اعجاز نقل خاوية اخ ربين يوخنات دي اكا قفو موين الرامور اميدت اكا قفو نقل يتي تسان دي دندوما كمتاميلا كمن يجيجو كان اف ربين ست مال جرار ونجيناهم من عذاب غليظ عذاب كان فرد عذاب ججب كنم نباتون دن ديني سنجلا نجابا فنججو فائدان اتدابي ايف كناجران ما جردو بطنبودا وتلك عاد اكنا دوامن انسهنا كون نوت اكفت دوام تربين اسي بالليسسون عاد عادي جدا اكفت دوام تربي بالليسسون عادي كون نو اكفت بيكا ما رويت يا ربي كنا كون جيتو نسجرو جحدوا بآيات ربهم آيات ربي إساني واكتن آيات ربي إساني جدن جركم تك وعسوا رسله إرقوت إسات التلي يكن ما الهودي ملك برات تجرى جنان نمن نبييتك في جرسيس كن داك جرسيس كناف وعسوا رسله جرى جمعي رسولاتي واتبعوا أمر كل جبار عنيد شوف واتبعوا هردفا بدين سدفا دا أول آية ربه وكتنين ددا أكما ريفو دبرسا تكفى ما جئتنا ببينة جانين هما وان رقاه جاك أبو توكو وان قبطمك أبو توكو نتنلفنا جانين وما نحن لك بمؤمنين هكذا نحن ما سرقهم سنومة جانين هذا الذي عبر عنه جحدوا بآيات ربهم آية ربي وقتا وعثوا رسله إرقاين ددا واتبعوا أمر كل جبار عنيد خردفا دوبا دلقا كل ببونا عنيد حقا ددا جبار جتون جبيننا قبيننا ولين حقا كديد جتون كهك الرابون كهك الرأولفون عنيد جتون كمرمتو هدوماتو جتون متكنا وصف مكان كيستو أمني أمت لله فامت جتون ملتا وصف ربي نسا وصف مكان كيستي كل جبار جبار وعنيد كل مرتنو وزني مبالغات دوبا بدين ثاني كان يتون وهميوانا كسد من يبكى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة هردوفسي فمن جرى الدنيا دنا كيسة تلي أبارس هردوفسي فمن كاجير مرتي إسانو ما أباريك الدنيا دنا كيسة تلي ربي سيها بل ليسو أكسيت بدكون نوعات ربي سيها بل ليسو جريتو مرتي نوسان أبارا الدنيا دنا كيسة ويوم القيامة قويا قياما اللي أكمسا أبارس هردوفسي فمن جرى آخرت تلي جلع نفني أبارسي آخرت اللي جلال حفنة جيجو دنيا سنة كيسة تلي رحمة ربي إرى دربمان قيّاك إياما اللي رحمة ربي إرى دربمان جنة الأبني إبدقلو إساني فتي ونفقات جيروكا رحمة إرى دربمون كناولي ألا لقيا جدا أمس إن عادا كفروا ربهم عادين كوني عادت تجرمتتون كفروا ربهم ربي إساني فتي كفرا كفروا بربهم جتشو رجان سلا تكامو كفروا جتشو كان معنا جهدوا لأقولني جهدوا ربهم ربي وفي وقتا جتشا ربي وفي وقتا ألا إن عادا كفروا ربهم ألا دقيا عادين تنين كفروا ربهم ربي إساني تبت كفرا جدتون كفروا كنوت بربهم جدتون يعني يو كان كفروا كان معنا جحدوا قلني جحدوا ربهم ربي في وقتا جدتا تكا ربي في تبت كفرا جدتا ألا دقيا جرام اللي بعدا فقيرن هاجرات لعاد عادي تنافقين هاجرات جدتون ربي الرحمة إساء الرائسان هافقية سجدتو ربي الرحمة إساء الرائسان هافقية سجدتو لعاد فقين هاجرات عاد فقين هاجرات قوم هود توت هود كتاتي جايشين سن عاد سن توت هود كتاتي درسي كينا غار راس مرة تلعبنا اگر درسي براتي ولد ديمنا غار بيه سجرات دا ورواند جه سنه رافي دم لربي نحاتاتسو ورك تو تكناتي جلته دوامي متي ور كتاب ربي دغ اومسه اتدلغي ارت جراته ارت دي ارغ ربي نحاتاتسو صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.